بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس ابن الحاجب. وصلنا في طبع الأميرية إلى صفحة 158 وكنا بصدد المسألة الذي قال فيها المصنف إذا دار اللفظ بين المجاز والمشترك فالمجاز أقرب. إذا دار اللفظ بين المجاز والمشترك فالمجاز أقرب. وقال ذلك لأمرين: مفاسد الاشتراك وفوائد المجاز. انتهينا في المحاضرة السابقة من مفاسد الاشتراك، وموعدنا اليوم في كلام العضد في فوائد المجاز. قال الثاني، أي الثاني من مرجحات المجاز على الاشتراك، فوائد المجاز. والأول كان مفاسد الاشتراك، فمنها أي من فوائد المجاز التي ترجحه على الاشتراك أنه أغلب من الاشتراك بالاستقراء، أغلب من الاشتراك بالاستقراء. حاصل هذا الأمر أننا نظرنا في موارد الكلام، في موارد كلام العرب، فوجدنا المجاز فيها أغلب من الاشتراك. ماشي؟ يعني الألفاظ التي تستعمل في حقيقتين أقل من الألفاظ التي تستعمل في حقيقة ومجاز. تمام؟ طيب، إذا حصل وترددت أنت في كلمة، هل هي مستعملة في الحقيقتين أم هي مستعملة في حقيقة ومجاز؟ تلحقها بماذا؟ الإلحاق الفردي المحتمل، إلحاقه بالأعم الأغلب أولى من إلحاقه بالقليل، أولى من إلحاقه بالقليل. قال والمضمون إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. والمضمون واضح؟ ما معنى المضمون؟ الذي يقع في الظن ويغلب على الظن أن الفرد المتردد بين أن يكون مستعملا في الحقيقتين أو أن يكون مستعملا في حقيقة ومجاز، هذا الفرد المتردد المظنون فيه أن يلحق بالإيه؟ أن يلحق بالأعم الأغلب الذي هو المجاز. يبقى والمظنون أي الواقع في الذهن أو في الظن، إلحاق الفرد المحتمل المتردد بين أن يكون مستعمل في حقيقتين وبين أن يكون مستعمل في حقيقة ومجاز، الإلحاق الفرد المحتمل بالأعم الأغلب الذي هو المجاز. تمام؟ أنا أريدك أن تضع تحت هذه الفائدة خط. لماذا؟ لأنه هذه الفائدة هي التي سيعول عليها في نهاية المسألة، وسيقول أنها هي التي حسمت المفاضلة بين المجاز والاشتراك. طيب، ومنها أنه قد يكون أبلغ، ومنها أن المجاز قد يكون أبلغ من الحقيقة. طبعا لاحظ يا مولانا أنك تقابل المشترك بالمجاز، يعني أنت تقابل ماذا؟ لفظ مستعمل في الحقيقتين ولفظ مستعمل في حقيقة ومجاز. طب الحقيقة تقابل بالحقيقة، طب الحقيقة الثانية تقابل بالمجاز هنا. نعم، تصور أنا أقابل مشترك مستعمل في حقيقتين ولفظ آخر مستعمل في حقيقة ومجاز. في حقيقة ومجاز. طب الحقيقة قوبلت بالحقيقة. نعم. يعني خلاص لا أنظر إلى هذه الحقيقة ولا ما يقابلها من الحقيقة، لكن أنظر إلى هذه الحقيقة وما يقابلها من مجاز. إذن المجاز قد يكون أبلغ من الحقيقة التي تقابله. نعم. من الحقيقة التي تقابله. فإن قولك اشتعل الرأس شيبا أبلغ من قولك شبت. شبت تعبير حقيقي عن ظهور الشيب في الرأس، صح؟ نعم. واشتعل الرأس شيبا، كأنك شبهت الشيبة بإيه؟ بنار مشتعلة منتشرة. تمام؟ نعم. وحذفت المشبه به وأتيت بشيء من لوازمه الذي هو اشتعل على سبيل الاستعارة بالكناية. طيب، أيهما أبلغ؟ قال لي والله اشتعل الرأس شيبا أبلغ بكثير من قولك شبته. فالمجاز قد يكون أبلغ من الحقيقة. يعني وكلمة قد قد لماذا؟ أن المجاز أبلغ من الحقيقة غالبا لا دائما. المجاز أبلغ من الحقيقة غالبا لا دائما. ومنها أنه قد يكون أوفق، قد يكون أوفق إما للطبع أو لعذوبة في المجاز، إما للطبع لثقل في الحقيقة، لثقل في الحقيقة. الذي في الحاشية أو في الحاشيتين مثال ذلك لفظ الخنفقيق، الخنفقيق تمام. الحادثة الصعبة على ما فهمته أنا يقال لها الإيه؟ نزل الخنفقيق بزيد. تعرف الداهية، الداهية المصيبة، ماشي الداهية المصيبة، تقول نزل الخنفقيق، الخنفقيق أو ماشي نزل الخنفقيق بزيد، يعني داهية على حسب ما فهمت أنا من العبارات الحواشي، ولو في خطأ يعني صوبوه لي. يعني نزل الخنفقيق بزيد يعني نزلت الداهية العظمى بإيه؟ بزيد. فهذا هو اللفظ الحقيقي، هذا هو اللفظ الحقيقي. فأبلغ من ذلك، أبلغ من يعني أو أفضل يعني، هذا اللفظ فيه ثقل على اللسان. فأنت تعدل عنه إلى لفظ المجاز، فقد يكون إيه؟ ليس فيه هذا الثقل. تمام؟ يبقى تقول نزلت الداهية بزيد أو الحادثة بزيد، فهذا إيه؟ أخف وطئا من لفظ الإيه؟ الخنفقيق. نزلت به نازلة، ألمت به ملمة، حلت به داهية. تمام؟ هذا في الطبع ليس فيه الثقل الذي في لفظ الخنفقيق. قال طيب وقد يكون أوفق للطبع لثقل في الحقيقة، ومثلنا له لفظ الخنفقيق، أو لعذوبة في المجاز، أو لعذوبة في المجاز. مثل له الحشاء بمثال، يا مولانا المقابر، المقبرة، القبر يعبر عنه حقيقة بلفظ المقبرة، ويعبر عنه مجازا بلفظ الروضة، فأيهما أعزب لفظا؟ لفظ المجاز، لفظ الروضة. تمام؟ على حسب المذاهب الأخرى. هو مثل بهذا، ممكن وجه المجاز الحادث، يعني مع اسم الفاعل، اسم الفاعل على الوجه الأخير. تمام. لو جعلنا الحادثة والنازلة مجازا باعتبار أنا أتخيل هذا، يعني أنها ليست فاعل، هذا اسم فاعل وهي ليست فاعل حقيقي، فهم؟ يعني هي ليست نازلة، نحن نطلق عليها أنها نازلة يعني وقع منها النزول لكنه لم يقع منها نزول، حادثة وقع منها الحدوث لكن هي إيه؟ لم يقع منها الحدوث. فممكن يكون هذا وجه المجاز. أنا يعني وقفت أمام المثال شوية أو بعض الوقت، هو يقول لفظ الخنفقيق هو لفظ يعبر به عن الداهية، الداهية قال لي فلو عدل عنه إلى المجاز الذي هو الحادثة لكان أوفق الطبع. فأنا أردت أن أجمع بين أطراف الكلام، يبقى أنا كنت قديما أحمل لفظ الداهية على الشخص الماكر، فاهم؟ لا أفهم من لفظ الداهية إلا إيه؟ زيد داهية يعني شخص إيه؟ ماكر. لكن لما قرأت هذا في الحاشية يبقى هو يتكلم على إيه؟ حادثة ونازلة وملمة. تمام؟ وجعل هذا لفظا، وجعل هذا هو اللفظ المجازي الذي يعبر عن المعنى، وجعل الخنفقيق هو اللفظ الحقيقي الذي يعبر عن المعنى. تمام؟ على كل لو كان في خلل ننبه عليه. يعني انا شرحت في جمع الجوامع هذا المثال، الخنفقيق هذا، الخنفقيق يراد به الداهية، شرحته في جمع الجوامع على انه الرجل الماكر. أنا لم أفهم من لفظ دهي إلى هذا المعنى. ماشي، بس هذا الذي ذكرته موجود في الحاشية، ممكن أقرأها. وأما الثقل في الحقيقة في الحاشية عندي كالخنفقيق للداهية، لا يوجد ذلك الثقل في المجاز كالحادثة. كالإيه؟ كالحادثة. طيب. أو لعذوبة في المجاز، أو لعذوبة في المجاز كالروضة تطلق للإيه؟ للمقبرة. وإما قد يكون أوفق، إما للطبع وإما للمقام، أوفق للطبع أو أوفق للمقام، لزيادة بيان أو تعظيم أو إهانة يقتضيها الحال. انظر يا مولانا، أوفق للمقام، مش أنت كنت تعرف البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ طيب، مقتضى الحال أو الحال يقتضي أن تزيد الكلام بيانا، والمجاز يحقق لك هذا الغرض، فنقول حينئذ المجاز أوفق للمقام، مش للطبع، أوفق للمقام. المقام يستدعي بيانا والمجاز يحقق هذا المعنى. قال لي طيب بالمثال يتضح. قال لي والله إذا أتيت بالتعبير المجازي فقد يكون هذا التعبير المجازي بمثابة الدعوة وإقامة الدليل عليها، ولو عبرت بلفظ الحقيقة يكون بمثابة الدعوة بدون الدليل. تمام؟ فيكون ذكر الدعوة بدليلها أوفق للإيه؟ للمقام. طب لأتي بمثال يوضح. قال لي والله زيد أسد أي شجاع. طب ولو قلت زيد شجاع، هذه مجرد دعوة، زيد شجاع، وليس ثم دليل على هذه الدعوة، لكن قلت زيد أسد كأنك تقول زيد شجاع، ودليل كونه شجاعا أنه في إقدامه كالأسد، دليل أنه شجاع أنه في إقدامه كالأسد. يبقى المجاز بمثابة الدعوة مع دليلها، والحقيقة بمثابة الدعوة بلا دليل. وقد يكون المقام يستدعي إيه؟ يستدعي إثبات الدعوة بدليلها فتأتي بالمجاز، فيكون هذا أوفق للمقام. ممكن هذا التعريف مرة ثانية؟ نعم، ممكن هذا التعريف في المجاز مرة ثانية. يعني المجاز في إثبات الدعوة كالدعوة كذكر، يقوم مقام ذكر الدعوة مع دليلها، أو فيه ذكر الدعوة مع دليلها، والحقيقة فيها ذكر الدعوة فقط، والمقام قد يستدعي ذكر الدعوة بإيه؟ بدليله. وأمثل أيضا، يعني لو كنت أنا أجلس في مجلس الحاضرون فيه يشكون في شجاعة زيد، فلو قلت لهم زيد شجاع هذه مجرد دعوة لا يقتنعون بها، فلو قلت لهم زيد أسد أي هو شجاع ودليل شجاعته، ألا ترون ما هو عليه من الإقدام الذي يشبه فيه الأسد؟ فهو بمثابة إقامة الدعوة مع دليلها، والمقام قد يستدعي ذلك فيكون أوفق للمقام. أو أوفق للمقام لأجل التعظيم أو لأجل الإهانة، لأجل التعظيم أو لأجل الإيه؟ الإهانة. ممكن تقول زيد أسد زيد كلب، زيد أسد زيد إيه؟ كلب. دخل علينا زيد فقلت جاء الأسد، أفهم معنى الإيه؟ التعظيم. ودخل زيد فقلت جاء الكلب، فهم؟ فيبقى أو لما يقتضيه المقام من التعظيم أو ما يقتضيه المقام من الإهانة. طيب، ومن فوائد المجاز أنه يتوصل به إلى أنواع البديع، هي المحسنات اللفظية، أنواع البديع. السجع بدأ السجع نحو حمار ثرثار، عشان يتأتى له السجع، عبر عن البليد بلفظ الايه؟ الحمار، حتى يتحقق السجع بينه وبين لفظ الثرثار. الثرثار كثير الايه؟ كثير الكلام. يعني بليد جمع بين الغباوة وكثرة الكلام. لكن لو عبر عن الحمار بلفظ الحقيقة سيكون ماذا؟ بليد ثرثار، لا يتحقق الايه؟ السجع. يبقى المجاز حقق للمتكلم ما أراده من السجع، ولو أتى بلفظ الحقيقة لفات ذلك، بخلاف بريد ثرثار. يعني تجعلها على الحكاية أو تعربها الأمر يسير، تقول نحو حمار ثرثار، أو نحو تقطعها وتقول إيه حمار ثرثار، بخلاف وتقطعها بريد ثرثار، أو تصلها تقول بخلاف بريد، يعني لك هذا وذاك. والمقابلة، والمقابلة اللي مثل اتخذت للأشهب أدهم، ولو قلت قيد لفات، لفاتت الإيه؟ المقابلة. المقابلة. انظر يا مولانا، قال لي والله نحن نشرح مثال الشيخ، وإن كان حوله مناقشات موجودة في الحواشي، أنا أشير إلى بعض هذه الملاحظات. الملاحظة الأولى، قلت لك في المحاضرة السابقة أن السعد لم يرتضي تحقيقات ابن الحاجب في هذه المسألة، وقال كلامه في هذا الباب يدل على قصوره أو قصر باعه في علم البيان. تمام، هذا ما يقوله السعد في حق ابن الحاجب. طيب، الأمر الثاني أنه يثني على العضد جدا، ولكن يستعجب منه، ويقول العجب من الشارح أنه مع إحاطته بعلم البيان لكنه عادل عن مصطلحات القول. هو الشيخ السعد. سعد. نعم، العضد شيخه، شيخه المباشر، ويقول الشيخ ملم بمباحث علم البيان وعلى دراية بهذا العلم، دراية شديدة بهذا العلم، مع ذلك يصطلح، يأتي هو باصطلاحات مخالفة لاصطلاحات علماء البلاغة، فاهم؟ ويقول وأنا لا أجد لذلك سبب، فهو يعني كأنه برضك يعني إيه، لا يرتضي هذه الاصطلاحات المخالفة للاصطلاحات التي استقرت في العلم. طيب، قال والمقابلة مثل اتخذت للأشهاب أدهم. أنا الآن أتكلم على الفرس. الفرس نقول فرس الأشهب يقابله فرس أدهم، لونين في الفرس، فرس الأشهب يقابله فرس إيه؟ أدهم. قال لي ولفظ الأدهم يطلق حقيقة في اللغة على القيد، تمام؟ تذكرون هذا عندما قال الحجاج لرجل لا أحملنك على الأدهم، أي على القيد، يعني سأقوم بصلبك، فقال له مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهم، مثل الأمير حمل على الأدهم، الأدهم مثل الأمير كريم جعل الناس أعطاهم فرس أدهم وفرس أشهب يركبون إيه عليه، قال مثل الأمير حمل على الأشهب، فرس الأشهب على الفرس الإيه الأدهم. فالمتكلم أو هذا الشخص حول لفظ الأدهم من القيد إلى إيه؟ إلى الفرس الأدهم. طيب، على كل الأشهب يقابل بالأدهم، هو يريد أن يقول جعلت أو اتخذت للأدهم أو للأشهب أدهم، يعني اتخذت لهذا الفرس قيد، تمام؟ لكن لكي يأتي بمحسن لفظي تحصل فيه المقابلة من وجه، وهو أن لفظ الأدهم إذا حمل على الفرس يقابل، وهذا المعنى هو لم يريده، لفظ الأدهم إذا وهو لفظ مجازي يعبر عن القيد، هو لفظ إيه مجازي، معذرة، لفظ مجازي يدل على معنى القيد. يبقى قال لك اتخذت للأشهب أدهم، لكي تحصل المقابلة بين الأشهب والأدهم باعتبار المعنى الحقيقي. هي المقابلة لا تحصل باعتبار المعنى المجازي. أنا الآن أحقق المسألة مرة أخرى أو أعيد الكلمة مرة أخرى. لفظ الأدهم يطلق حقيقة على ماذا؟ على الفرس، ويطلق مجازا على القيد. فلو عبر عن لفظ القيد أو لو عبر عن معنى القيد باللفظ الذي يدل على القيد حقيقة هو لفظ القيد، لقال إيه؟ اتخذت للأشهب قيد، اتخذت للأشهب قيدا، فيفوت المقابلة التي تحصل عند السامع باعتبار المعنى الحقيقي. واضح؟ يعني عندما أنت تدخلت الآن اتخذت للأشهب أدهم، فأقول أنت أتيت بلفظ الأدهم وهو تعبير يدل مجازا على القيد لكي تحصل المقابلة بين الأشهب باعتبار المعنى الحقيقي والأدهم باعتبار المعنى الحقيقي، وأنت لم ترد الإيه؟ المعنى الحقيقي. تفهم هذا؟ يبقى هو تعبير مجازي جيء به لتحصل عندك المقابلة بين اللفظين لا باعتبار المعنى المجازي بل باعتبار المعنى الحقيقي. متصور؟ بعيدة؟ أظنها بعيدة. لا مش بعيدة، واضح. ولو قلت اتخذت للأشهب قيدا لفاك، لو عبرت عن معنى الأدهم مجازا بلفظ القيد حقيقة لفات هذا المحسن. تمام؟ طيب أنا الآن أسأل وأنت تجيب. القائد اتخذت للأشهب أدهم، لماذا عدل عنه عدل عن لفظ القيد؟ لم يقل اتخذت للأشهب قيدا. لكي تحصل المقابلة بين الأشهب والأدهم باعتبار المعنى الحقيقي. ولو أتى باعتبار المعنى الحقيقي للفظ الأشهب واعتبار المعنى الحقيقي للفظ أدهم، ولو عبر عن معنى الأدهم بلفظ القيد وهو لفظ يعبر عن المعنى حقيقة لفات هذا المحسن. طيب، قال والمطابقة مثل كلما لج قلبي في هواها لجت في مقتي، في بغض، في كراهيتي. المقة البغض والكراهية. رجل يعاني يقول كلما ازددت أنا في محبتها ألحت هي في بغضي. تمام؟ كلما ازددت أنا في محبتها لجت هي وأصرت وألحت على كراهيتي وعلى مباغضتي. متصور؟ طيب الحاصل عندي إيه؟ بيقول هنا انظر، الذي سماه الشيخ مطابقة هو ما يعرف يا مولانا في علم البلاغة أو مصطلح عليه في علم البلاغة بالمشاكلة اللفظية. انظر، الشيخ ما يسميه الشيخ مطابقة هو ما تعارف عليه القوم البلاغيون بلفظ المشاكلة اللفظية. هي هذه المرأة تصر في بغضي، تلحه، يبقى كلما لجت في بغضي، كلما لججت في محبتها لجت هي في بغضي. فلفظ لج المستعمل في حق المرأة على حقيقته، نعم، اللي هو فيه معنى الإلحاح والإيه والإصرار. طيب، لكن لج المستعمل في حق الرجل معناها كلما ازددت في محبتها. طب أنت عدلت عن لفظ ازدادة وعبرت عن معناه باللفظ المجازي الذي هو لج، كلما لج قلبي في هواها، عبرت بلفظ لج الذي يدل على معنى الازدياد مجازا. لماذا عبرت بلفظ لج عن معنى الازدياد مجازا؟ قال لي لكي تتحقق المشكلة اللفظية بين لج التي تستعمل في حق الرجل ولج المستعملة في حق المرأة. كلما لج قلبي في هواها لج فيها في مقتي. ولو قال كلما ازددت أنا في محبتها لجت هي في بغضي لذهبت المشكلة اللفظية. كده واضح؟ يبقى عبر باللفظ مجازا، عبر بلفظ لج مجازا عن معنى الايه؟ عن معنى الازدياد، لكي تتحقق المشكلة اللفظية بين لج التي استعملها الرجل أو مستعملة في حق الرجل ولج المستعملة في حق الايه؟ المرأة. لجت هي ألحت وأصرت هي على مقتي على بغضي. اتضح؟ بس الحاصل عندي أن الشيخ سماها إيه؟ مطابقة. أنت تؤولها، هو أراد مطابقة لفظية، مطابقة لفظية، مطابقة لفظية في العلم هم يسمونها مشاكلة لفظية أو مجانسة مشاكلة لفظية. ولفظ المطابقة يصطلحون عليه بإزاء معنى آخر. تمام؟ على كل في الحشية يقول ما سماه الشيخ مقابلة أهل الفن يسمونه مطابقة، وما سماه الشيخ مطابقة أهل الفن يسمونه مشاكلة لفظية. تمام؟ هذا في الحشية. ما سماه الشيخ مقابلة اتخذت للأشهب أذهب، هذا الشيخ سماه مقابلة أهل الفن يسمونه مطابقة، وما سماه الشيخ مطابقة أهل الفن يسمونه مشاكلة لفظية. مثل كلما لج قلبي في هواها لجت هي في مقتي في بغضي. ولو قال كلما ازداد قلبي في هواها لجت هي في مقتي لم يكن طباق، لم يكن مطابقة لفظية، لم تكن مشاكلة لفظية، لم يكن طباق، لم يكن مشاكلة إيه؟ لفظية، طباق بين اللفظين. لم يكن، لو أنت تريد أن تصحح كلام الشيخ تقول إيه؟ طباق بين اللفظين، وهو ما يعبر عنه البلاغيون بقولهم المشاكلة اللفظية. ولو أردت أنت أن تصحح كلام الشيخ تقول المطابقة أي اللفظية، المطابقة أي اللفظية، يبقى برضك صححنا كلام الشيخ، وهي المسمى عند العلماء بالمشاكلة اللفظية. طيب، والمجانسة المطابقة اللفظية لج لج صح؟ أيوة. هو قال لج ولج، قابل بين لج وإيه؟ ولج، وكل واحدة منهما بمعنى. طيب المجانسة اللفظية هي إيه؟ اشتراك في أكثر الحروف لا في كل الحروف، مثل سبع سباع، كأنه يقصد بالسبع الأول عدد السبعة. ماشي؟ عندي سبع سباع، يعني سباع ايه؟ سبعة. ولو قال شجعان سبع شجعان لم تكن المجانسة اللفظية، المقاربة اللفظية. يبقى في مطابقة لفظية، فاهم؟ مطابقة لفظية ومقاربة لفظية. المطابقة اللفظية هي التي اصطلح عليها القوم بالمشاكلة اللفظية، اللفظ هو هو بس أحد اللفظين استعمل حقيقة والآخر استعمل مجازا. طيب، والمجانسة مقاربة لفظية. تمام؟ عندي سبع شجعان، تمام؟ لا تتحقق المجانسة المقاربة اللفظية بين لفظ السبعة الذي يدل على العدد ولفظ الايه؟ الشجعان. لكن لو عدل عن لفظ الشجعان إلى لفظ سباع فهناك مقاربة لفظية بين لفظ السبع الذي يدل على العدد ولفظ سباع الذي يدل على الشجعان. طب والله هذه المجانسة أو المقاربة اللفظية حققها لك استعمال اللفظ المجازي، ولو استعملت اللفظة الحقيقية لضاعت الإيه؟ لضاعت هذه المقاربة، المقاربة أو المجانسة اللفظية. طيب، يبقى هنفصل كلمة المجانسة بإيه مولانا عشان نصحح كلام الشيخ؟ المجانسة أي المقاربة. ويبقى الفرق بين هذا والذي قبله أن هذا فيه مقاربة والذي قبله فيه مطابقة. و ولو قلت شجعان لم تكن مجانسة لفظية، أي مقاربة لفظية. طيب، ومن المحسنات البديعية التي تتأتى لك باللفظ، باستعمال اللفظ مجازا، الروي. طبعا الروي يطلق على ماذا؟ يطلق على قافية البيت، الحرف الأخير في البيت. بتقول إيه؟ مثل عاربننا أصولا فقلنا الربرب حتى تبدل أقحوان الأشنب. عاربننا واضح؟ ويتكلم عن إيه؟ عن نسوة قابلنهم. تمام؟ يعني إذا كنت أنا أسير متجها إلى الشمال فعارضتني أنت، يعني جئت في مقابلتي. أنت تسير إلى الجنوب وأنا أسير إلى الشمال، فإيه؟ فتقابلنا. عارضننا يعني قابلننا. هذا الشعر يقول هذه النسوة قابلننا. أصلا الأصل جمع أصيل، والأصيل هو الوقت ما بين العصر إلى مغيب الشمس، يعني اللي هو آخر النهار. عارضننا أصلا فقلنا الربرب. الربرب هو على الحشية اللي هو القطيع من البقر الوحشي، والعرب كانت تشبه المرأة بالبقر الوحشي لجمال عينها. يعني البقر الوحشي عينه تمتاز بإيه؟ بالاتساع والجمال. فكانت عادة العرب أنهم يشبهون المرأة بالإيه؟ بالبقر الوحشي لجمال عينه، لجمال عينها. فقلنا الربرب، فقلنا هؤلاء النساء بقر إيه؟ وحشي. ظنناهم هكذا لجمالهن، ظنناهم إيه؟ هكذا. حتى تبدى الأقحوان الأشنب. الأقحوان الأشنب، أراد بالأقحوان اسم نبات، اسمه إيه؟ نبات. عبر به عن الأسنان، عبر به عن الأسنان البيض. تمام؟ الأشنب هو يقول الأقحوان الأشنب، لو عبر عن هذا المعنى حقيقة لقال حتى تبدت لنا أسنانهن البيض. تمام؟ الأشنب اللي هو يعني إيه؟ هم يتكلمون عن ماء الأسنان الريق الذي يخالط الأسنان، فتمدح المرأة بإيه؟ بجمال ريقها، بحلاوة ريقها. مش أنت تحفظ بيت الشافعي ولو تفلت في البحر والبحر ما ريقه لأصبح ماء البحر من ريقها عذبة. هو هذا البيت ليس بيت الشافعي، ولكن يستدل به على صحة لفظ مالح التي قالها الشافعي في أول باب الطهارة، ويتوضأ بكل ماء عذب أو مالح. فبعض العلماء خطأ الشافعي في كلمة مالح، وقال لا يقال مالح وإنما يقال ملح. فالشافعية في الكتب الفقه قالوا إيه؟ وكم من عائب من قول سليم آفته من فهم السقيم. وإن الشعر قال إيه؟ ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبة، يعني من جمال ريقها يصير الماء المالح إيه؟ عذبة. فيعني طيب الحصل عندي، ظننا هؤلاء النسوة البقر الوحشي حتى بدا لنا وظهر لنا الايه؟ الأقحوان الأشنب. ولو عبر عنه حقيقة لقال حتى بدت لنا أسنانهن البيض. طب أسنانهن البيض يتحقق بها الروي مع الربرب التي قالها في الأول. يبقى التعبير المجازي مكنه من أن يأتي بالروي. اتضح كده؟ عارضننا أي هؤلاء النسوة أصلا فقلنا الربرب، قلنا قطيع من البقر الوحشي حتى تبدى ظهر الأقحوان الأشنب. الأقحوان اسم نبات، ماشي؟ يعني هذا إذا استعمل حقيقة، لكن هو أراد به الأسنان، ماشي؟ فلو قال سنهن الأبيض سنهن الأبيض لم يصح هذا، لم يصح إيه هذا. وقد كده انتهينا من إيه؟ انتهينا من فوائد المجاز، من فوائد المجاز، وانتهينا قبلا من مفاسد الاشتراك. قال الشيخ: وقد عورض ترجيح المجاز بالنوعين. أنت كنت تقول إيه؟ مفاسد الاشتراك، سأعارض مفاسد الاشتراك بمفاسد المجاز. وكنت تقول فوائد المجاز أنا أعارضها بفوائد الاشتراك، يبقى من أين لك القول بأن المجاز أولى من الاشتراك؟ عورض ترجيح المجاز على الاشتراك بالنوعين، بترجيح الاشتراك بالنوعين، مفاسد المجاز وفوائد الاشتراك. مفاسد المجاز، معذرة، مفاسد المجاز، مفاسد الاشتراك وفوائد المجاز. تمام، هو عبر بالمفاسد أولا، يبقى مفاسد المجاز وفوائد الاشتراك بنوعين مثلهما، فوائد الاشتراك ومفاسد المجاز. قال: فوائد الاشتراك لا توجد في المجاز، ومفاسد المجاز لا توجد في الاشتراك، حذو النعل بالنعل. يعني الحاصل عندي، والله إن ذكرت لي محاسن أو فوائد المجاز أقابلها بفوائد الاشتراك، وإن ذكرت للمجاز أو ذكرت للاشتراك مفاسد، أنا أقابل هذه المفاسد بمفاسد للإيه؟ المجازي، بمفاسد للمجازي، حذو النعل إيه؟ بالنعل. كأنه يقول: كل ما تذكره في جانب المجاز أقابله في جانب الاشتراك. الأول فوائد الاشتراك، فوائد إيه؟ الاشتراك. أنت هنا قلت منها أن المجاز أغلب، فقال لك: الاشتراك اضطراده، اضطراد الاشتراك فلا يضطرب، والمجاز قد لا يضطرب. فوائد الاشتراك لا توجد في المجاز، يعني الاشتراك يحقق لك فوائد المجاز لا يحققها. طيب إذا كانت الاشتراك فوائد، لا أنا أحاول أفهم، أنا أعطي من الفرصة لنفسي لكي أفهم، ماشي. فوائد الاشتراك يوجد في الاشتراك فوائد لا توجد في المجاز، فلو رأينا هذا قلنا الاشتراك أولى. ثم قال: ومفاسد المجاز لا توجد في الاشتراك، فلو رأينا ذلك لكان الاشتراك أولى. للمجاز مفاسد ليست موجودة في الاشتراك، يبقى أيهما أولى؟ الاشتراك. هو يقول لك: أنا الآن سأذكر لك أشياء تجعلك ترجح الاشتراك عن المجاز، فوائد للاشتراك لا يحققها المجاز، ومفاسد للمجاز ليست موجودة في الاشتراك. حذو النعل بالنعل يقصد كل فائدة ذكرت هنا تقابلها فائدة ذكرت هنا، وكل مفسدة ذكرت هنا تقابلها مفسدة ذكرت هنا. تمام. طيب، الأول فوائد الاشتراك، مش أنت قلت لي هناك فوائد المجاز؟ وقلت هناك منها أنه أغلب على اللغة. طيب، المجاز مضطرد والمجاز قد لا يضطرد. أشرح هذه العبارة سريعا. يا مولانا، احنا كنا قبل ذلك من علامات الحقيقة وعلامات المجاز: الحقيقة لابد وأن تضطرد، والمجاز قد يضطرد وقد لا يضطرد. يعني ما معنى الاضطراد؟ كل حيوان مفترس يقال له أسد، تمام؟ فهذا من الحقيقة الايه؟ المضطردة. وكل الحقائق مضطردة، تفهم؟ كل الحقائق مضطردة. قال لي: والمجاز منه ما يضطرد ومنه ما لا يضطرد. نعم، من المجاز المضطرد كل رجل شجاع يقال له أسد. هذا مجاز إيه؟ هذا مجاز مضطرد. قال لي طيب وليس كل طويل يقال له نخلة. لفظ النخلة يقال للطويل من الإنسان ولا يقال للطويل من البنيان. اتضح؟ يبقى لفظ النخلة مجاز غير مضطرد والأسد في كل رجل شجاع مجاز. معذرة، النخلة مجاز غير مضطرد والأسد مجاز مضطرد إذا استعمل في الرجل الشجاع. والحقيقة يعني اللي هو استعمال لفظ المجاز في المفترس مضطرد وكل الحقائق مضطردة. يبقى نتحصل من ذلك على أن الحقيقة لا بد أن تضطرد والمجاز قد لا يضطرد. وأنت قلت لي المشترك لفظ مستعمل في حقيقته، يبقى هو باعتبار الأول معنى الأول مضطرد وباعتبار المعنى الثاني مضطرد. وأما اللفظ الذي استعمل في حقيقته وفي مجازه فهو عندما يستعمل في مجازه قد يضطرد وقد لا يضطرد، فكان الاشتراك إيه؟ أولى. فمنها اضطراده فلا يضطرد. من أين يأتي الاضطراد؟ الاضطراد هو أن أستعمل اللفظ في موضع فيصح ثم إنه لا يصح استعماله في الموضع الآخر. تمام؟ فلا يضطرب والمجاز قد لا يضطرب فيضطرب. ماشي؟ في عندك إشكال في هذا؟ واضح الحليم؟ واضح؟ ومنها الاشتقاق منه بالمعنيين فيتسع الكلام. بالاشتراك يحقق إيه؟ اتساعا في اللغة واتساعا في الكلام. انظر يا مولانا، اللفظ لفظ واحد مستعمل في المعنى الأول حقيقة، طب أنا أشتق منه باعتبار المعنى الأول فتكسر عندي المفردات. طب وهو مستعمل في المعنى الثاني حقيقة فأشتق منه باعتبار المعنى الثاني فتكسر عندي المفردات. أنت قلت لي القرء بمعنى الطهر، أستعمل منه قرأت هند أو أقرأت هند بمعنى طهرت. طيب والقرء بمعنى الحيض، أو أقول قرأت هند أو أقرأت هند بمعنى حاضت. يبقى تكسر عندي المفردات، أشتق منه باعتبار المعنى الأول وأشتق منه باعتبار المعنى الثاني. والمجاز قد لا يشتق منه. الحصل عندي ليس كل مجاز يشتق منه، ليس كل مجاز يشتق منه. طيب يبقى اللفظ إذا استعمل في حقيقته أنا أشتق منه، طب وإذا استعمل في مجازه قد يشتق منه وقد لا يشتق. انظر يا مولانا أنا أوضح هذا الأمر. آمارة، أنت قلت حقيقة في القول الطالب للفعل، ولأنها حقيقة تقبل الاشتقاق فتقول أمرتك بمعنى طلبت منك، أمرتك وأمرني وهو آمر وهو مأمور. ماشي؟ تأتي بمفردات واشتقاقات. طيب أمر بمعنى الفعل وشاورهم في الأمر، أي في الفعل الذي تعزم عليه. قال لي أمر بمعنى الأمر بمعنى الفعل، قال لي لا يشتق منه، فلا تستطيع أن تقول آمر بمعنى فاعل ومأمور بمعنى مفعول. المجاز قد يشتق منه لكن ليس كل مجاز يشتق منه. طب والحقيقة يشتق منها؟ قال لي والله من فوائد المجاز أنه يؤدي إلى اتساع اللغة حيث نتمكن من الاشتقاق من اللفظ باعتبار المعنيين، والمجاز قد لا يشتق منه. وقد أتينا بمثال الأمر بمعنى قول الطالب الفعل والأمر بمعنى الفعل. ومنها صحة المجاز فيهما فتكسر الفائدة المطلوبة في المجاز. كل مبني على ما سبق. احنا انظر مولانا، هل المجاز يستلزم الحقيقة؟ على القول بأن المجاز يستلزم الحقيقة، يبقى اللفظ الموضوع لمعنى لا يجوز أن أستعمله في غير موضوعه إلا إذا سبق استعماله في موضوعه. تمام؟ على القول بأن المجاز يستلزم الحقيقة، اللفظ الذي وضع لمعنى لا يجوز استعماله في غير هذا المعنى إلا إذا سبق استعماله في المعنى الذي وضع له. قال لي طيب المشترك لفظ وضع لمعنى واستعمل فيه حقيقة. ولأنه سبق استعماله في المعنى حقيقة يجوز لي أن أتجوز فيه. طب واستعمل في المعنى الثاني حقيقة، يبقى سبق استعماله في المعنى الذي وضع له، فاستعماله في المعنى الذي وضع له يسوغ لي استعماله أو استعماله مجازا. كده واضح؟ يبقى الاشتراك مكنني من المجاز أو من استعمال اللفظ مجازا باعتبار المعنى إيه؟ وهذا يؤدي إلى إيه؟ إلى اتساع الكلام، إلى اتساع الإيه؟ الكلام. على القول، على القول بأن المجاز يستلزم على القول بأن المجاز يستلزم الحقيقة. على القول يصح أن يؤخذ المجاز من المجاز. نعم. على القول يصح أن يؤخذ المجاز من المجاز. بس هذا ليس بمشترط. ليس بمشترط. المشترط عندي أنا الآن أتكلم على أن المجاز يستلزم الحقيقة. نعم. أنت لا تسوغ المجاز ولا استعمال اللفظي في غير موضوعه الأول إلا إذا سبق استعماله في وضعه الأول. أنت لا تسوغ استعمال اللفظ في غير وضعه الأول إلا إذا سبق استعماله في وضعه الأول. هذا على وجه الاشتراط. هذا الفائدة لا تسأل الاشتراط. قد يتصور هذا في الحقيقة والمجاز. في الحقيقة يمكن أن يتجاوز فيه، وفي المجاز يمكن أن يتجاوز فيه. وأنزل من السماء ماء. ماشي ماشي، ممكن يعني إيه مجاز مسبوق بمجاز. نعم. مجاز مسبوق بمجاز، بس أنت لا تشترط في المجاز أن يكون مسبوقا بمجاز. نعم. تشترط في المجاز أن يكون مسبوقا بالحقيقة. فالذي سوغ لك المجاز ابتداء هو الحقيقة. هو الحقيقة. يعني لو تصورنا مجاز مسبوق بمجاز، فهذا وإن وقع لكنه ليس مشترط في هذا المجاز أن يكون مسبوق بمجاز، لكن كل المجاز لا بد على مذهبك أن يكون مسبوقا بالإيه؟ بالحقيقة. طيب الحاصل عندي قال ومنها صحة المجاز فيهما أي في اللفظ باعتبار المعنيين، في اللفظ باعتبار المعنيين. فتكسر الفائدة المطلوبة. طبعا ممكن فيهما أي في المعنيين، المعنيين اللذين وضع لهما اللفظ واستعمل فيهما. تمام. في المعنيين فتكسر الفائدة المطلوبة في المجاز. الثاني خلو الاشتراك عن مفاسد في المجاز. المجاز مشتمل على مفاسد خلا منها الاشتراك. منها أن المشترك مستغن عن العلاقة بل يكفي فيه الوضعان، والمجاز يجب فيه الوضعان والعلاقة. تمام. خليني أشرح هذه العبارة. ما المسوغ لك في استعمال لفظ الكرء في معنى الحيض؟ البطخ. نعم. طب وما المسوغ لك استعمال لفظ الكرء في معنى الطهر؟ الوضع. يبقى المشترك لا ينظر فيه إلا إلى الوضعين، وضع اللفظ بإزاء المعنى الأول ووضع اللفظ بإزاء المعنى الثاني. وهذا الوضع بنسميه وضع إيه؟ وضع شخصي. لفظ معين بإزاء معنى معين. وضع شخصي أو وضع المفردات بإزاء معانيها، هذا هو الوضع الإيه؟ الشخصي. طيب المجاز أنت تشترط فيه وضع شخصي ووضع نوعي وعلاقة. وضع شخصي ووضع نوعي وعلاقة. طب اشرح ازاي؟ على القول بأن المجاز يستلزم الحقيقة، يبقى أنت تقول أنا أشترط أن يكون لفظ الأسدي وضع بالشخص للحيوان المفترس، تمام؟ وأشترط في المجاز أن يكون لفظ الأسدي وضع نوعا للرجل الشجاع. طيب ما بيان وضع المعنى اللي هو الوضع النوعي؟ بعضهم يشترط الوضع الشخصي في الجزء الثاني أيضا، بس أنا على خلينا على ممكن أعرض القولين. أنت تقول والله المجاز ليس موضوعا بالشخصي، هو موضوع بالنوعي، كأن واضع اللغة قال لنا استعمل اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة. قلت لعلاقة المشابهة، لعلاقة المشابهة. طب ما زيد الشجاع يشبه الايه؟ الأسد، فيجوز لي أن أستعمل لفظة الأسد في الرجل الشجاع لعلاقة المشابهة. يبقى هو وضع لي الوضع النوعي، هو وضع القواعد، الوضع النوعي هو وضع الايه؟ القواعد. استعملوا اللفظ، هذا ما وضعه الواضع، ولم يقل زي الاسد يستعمل في الشجاع، والا لكان وضعا شخصيا. هو قال استعملوا اللفظ في غير ما وضع له لعلاقه المشابهه، فتقول زيد اسد اي شجاع، زيد حمار اي بليد، وتضع بناء على هذه الايه؟ القواعد. قال لي طيب إذن المجاز اشترطت فيه إيه؟ الوضع الشخصي على القول بأن المجاز يستلزم الحقيقة والوضع النوعي والعلاقة. ما اللفظ لا يستعمل في غير موضوعه إلا لعلاقة، هذه العلاقة تكون المشابهة، تكون اعتبر ما يكون، اعتبر ما كان، واضح؟ علاقة من العلاقات. يبقى احتجنا في المجاز على هذا القول إلى الوضع الشخصي على القول بأن المجاز يستلزم الحقيقة والوضع النوعي والعلاقة التي يتحقق بها الوضع الايه؟ النوعي. قال لي الاشتراك توقف على امرين، الوضع الاول والوضع وضع لفظي بإزاء المعنى الاول، وضع لفظي بإزاء المعنى الثاني. يبقى الاشتراك توقف على الوضعين وكلاهما شخصي، والمجاز توقف على وضعين احدهما شخصي والاخر نوعي، مع زيادة العلاقة. أنا طب ما يتوقف على شيئين أولى مما يتوقف على ثلاثة، تمام؟ نعم. فقال الشيخ والأقل مقدمات أكثر وقوعا، أكثر وقوعا، تمام؟ والمتوقف على ثلاثة أو المتوقف على شيئين أولى من المتوقف على ثلاثة أشياء. ومنها أنه مستغن عن الحقيقة، إذ كل معنى مستقل بالوضع له ابتداء، والأصل أولى بالإثبات. ومنها أنه مستغن عن الحقيقة. تفهم هذه؟ لفظ القرآن مستعمل في معنى الطهري، اطلقوه على هذا المعنى، هل هو مشروط بوضع سابق عليه؟ ليس استعماله في هذا المعنى مشروطا بوضع سابق عليه، لكن استعمال الأسد في الرجل الشجاع مشروط باستعمال الأسد في الحيوان المفترس. يبقى ما لا يتوقف على شرط أولى مما يتوقف. ومنها أن المشترك مستغن عن الحقيقة، مستغن عن الحقيقة، يبقى استعمال المشترك في أحد معنيه ليس مشروطا باستعمال هذا اللفظ حقيقة في معنى سابق، إذ كل معنى من معاني المشترك مستقل بالوضع له. معنى الطهر وضع له لفظ القرب، معنى الحيض وضع له لفظ القرب ابتداء. بخلاف المجاز فإن استعمال اللفظ في غير ما وضع له مشروط باستعمال اللفظ فيما وضع له. ونقول ما لا يتوقف على شرط أولى مما يتوقف، والأصل أولى، والأصل أولى بالإثبات، والأصل أولى بالإثبات، والأصل الذي لا يتوقف على شيء قبله أولى مما ليس أصلا حيث أنه يتوقف على شيء قبله. فالأصل أولى بالإثبات مما هو ليس بأصل، والحقيقة أصل والمجاز ليست بأصل. لماذا الحقيقة أصل والمجاز ليس بأصل؟ الحقيقة لا تتوقف على شرط سابق، والمجاز ليس بأصل لأنه يتوقف على شرط سابق. ماشي، ونتوقف هنا إن شاء الله. صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.